بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ويقع بكناية، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت معنية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها. لقد ذكرنا في الأمس أن الطلاق له الألفاظ لها ثلاثة أنواع. النوع الأول صريح لا يحتاج إلى نية أصلا، هذا هو النوع الأول، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، ومشتقاتها، بشرط أن تكون جملة مفيدة، أو يقول: أنت مفارقة، أو أنت مسرحة، طلقتك، فارقتك، سرحتك. هذا كله ماذا؟ قلنا صريح، يقع بنية، مازحا جادا كيفما كان يقع. النوع الثاني ألفاظ تحتمل أمرين اثنين، تحتمل أن تكون هذه الألفاظ للطلاق، وتحتمل لغيره، لغير الطلاق، يعني لم يستعملها الشرع في الطلاق ولكن معناها الطلاق وأراد بها الطلاق يقع الطلاق. مثلا: أنت خلية، أي لا زوج لك، أنت برية، حبلك على غاربك، إلحقي بأهلك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. وهذا بحثنا اليوم، وهذا ما يسمى الكناية. إذا أراد بهذه الكناية الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد الطلاق لم يقع الطلاق. وهنالك ألفاظ أخرى لا علاقة لها بالطلاق مطلقا، لا بصريحه ولا بكنايته: اقعدي، قومي، افتحي الباب مثلا، اطبخي، هذه الأشياء وأمثالها، هذه لا تعني شيء، فلا يسمع فيها لا بنية ولا بغير نية أن تكون للطلاق مطلق. وبدأ وهنا بعد أن تكلم الشيخ عن مسألة الطلاق بالصريح أخذ يتكلم بالطلاق بالكناية. قال: ويقع بكناية، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت معنية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها، يعني أول ما بدأ الكلام وقد قصد بذلك الطلاق، عند ذلك يقع هذا الطلاق. قال: أي الكناية، وتعبيري بمقترنة بأولها، وهو ما رجحه كثيرون واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين، ورجح في الروضة الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولو لآخره. فبمجرد ما كانت هنالك نية عند إيقاع هذه الكلمة وقع الطلاق. بدأ الشيخ يمثل لنا ببعض الكلمات وقال: وهي كأنت علي حرام. هذه الكلمة أحيانا تفهم منها بعض القرائن أنها ليست بطلاق، فمثلا: الزوجة حرام وطؤها في أيام الحيض وفي أيام النفاس وأيضا في الإحرام وأيضا في الصيام، صحيح؟ فلو قال لها وكانت القرينة تدل على ذلك ولا يوجد شيء، عند ذلك لا يكون هنالك طلاق. أما عندما يتعارف الناس أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، أو علي الحرام، أو حرمتك على نفسي، أو حلال الله علي حرام، عند ذلك وتعارف الناس هذه الكلمة وقصدوا بها الطلاق، عند ذلك يقع الطلاق. لكن علينا أن نعلم أولا هل قصدوا هذا الأمر أم لا. فمثلا عندما يقول الرجل مثلا: أنت علي حرام، ماذا يقصد بذلك؟ قد يقصد أنه حلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنه لا يقرب، وهذا المعنى كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام عندما حرم مارية أم ولده إبراهيم على نفسه عنده، كان يطأها بملك اليمين، لم تزل به عائشة وحفصة حتى حلف ألا يطأها، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، بعد ذلك حتى قال الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله، إذن اعتبرها يمين عندما يقول الإنسان لا أقربها مثلا. هذا أمر، ويحتمل هذا أيضا شيء آخر، هذا الشيء الآخر يحتمل هذا شيئا آخر، وهو أننا نقول مثلا إن الرجل إذا شبه زوجته بأحد محارمه كالأخت والأم والخالة والعمة، معنى ذلك أن جعلها حراما مثل هؤلاء، فقالوا إن هذا ظهار، فيخير بين أمرين، بين أن يتبع هذا الكلام بطلاق وعند ذلك لا شيء عليه، وإما أن يسكت ويعود لما قال، ثم يعودون لما قال. هذا الكلام يحتمل أن يكون ظهارا، والظهار كان طلاقا في الجاهلية، وله كفارة في الإسلام وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لكن من قبل أن يمس هذه الزوجة. يحتمل هذا أيضا، وهنالك أشياء أخرى من إذن يمين، وكذلك يحتمل أن يكون ظهارا، ويحتمل بالنية أن يكون طلاقا. ولقد مررنا بفترة في دمشق مثلا، فأغلب الذين يطلقون كانوا يقولون مثلا علي الحرام بكذا، أو أنت علي حرام، ويقصدون بذلك الطلاق. وهذا يوجد قول للرافعي أنه لو تعارفوه طلاقا لوقع الطلاق، بعد أن جاء كثير من الناس إلى دمشق واختلط الناس مع بعضهم البعض، هذه الكلمة لم تعد صريحة في هذه البلدة، وربما يقولها بعض الناس ولا يدري ما يقول. فإذا كان لا يدري ما يقول، ممكن أن يصل إلى شيء أنه لا يقع عليه شيء البت. أمثال هذه الأشياء مثلا أن ترى بعض الألفاظ كما نقول نحن في بلادنا مثلا والله لا آكل مثلا، أو لا أشرب هذا، فإخواننا في المغرب مثلا يقولون لو قدمت أم لولدها مثلا شيئا من الشراب ولا يريد هذا الشراب، أو أي واحد مثلا، عند ذلك يقول بالحرام ما بنشرب مثلا، يعني هذا كأنه يقول هنالك كل إخواننا يعني من الجزائر فما فوق يتكلم بهذا اللفظ، يعني كأنه يقول والله لا أشرب، وهذا من لغو اليمين، فلذلك ليس فيه شيء على الإطلاق. لذلك نحن نجد عدة أشياء، فينبغي على الإنسان أن يفهم واقع الناس. وقد حضر إلي شخص قال قلت لزوجتي مثلا علي الحرام كذا وكذا، قلت ماذا تقصد بعلي الحرام، فإن قصد مع ذلك نية أوقعت عليه طلقة، وإن لم يقصد بذلك أوقعت عليه كفارة يمين إلى غير ذلك. فقال والله لا أدري ما أقول، وإنما هي كلمة خرجت على لساني لكثرة ما أسمعها من الناس، كما كان بعض الناس يسمع في عندنا مدينة دوما أن الناس كانوا من الصغار إلى الكبار كلهم يتكلمون بالطلاق، ولذلك من الممكن أن يتكلم واحد بالطلاق دون أن يدري معنى الطلاق يعني، لكن هذا الكلام كان صريحا وهذا فيه إشكال. أما بالنسبة للكناية، وقع في قلبي أني لم أصدقه، كيف لا يعلم وهو ابن هذه المدينة هذه الكلمة، وهذا الكلمة كبيرة ومعناها الطلاق عندنا، أردت أن أقيم عليه شهود يعني في هذا الأمر، فاستوقفت الواحدة تلو الآخر حتى بلغت أكثر من 10. سألتهم من الطريق لا بدون عينات يعني من المجتمع، كل واحد أقول له ما معنى هذه الكلمة، يقول والله لا أعلم، والله لا أعلم، والله لا أعلم. فهذا ما غير في قلبي أن الناس صاروا يعني ربما لا يعرفون معنى هذا اللفظ ولا يقصدون. فأقل ما يمكن أن يكون في هذا أنه عليه يعني يمين عادي، فكفارته إطعام 10 مساكين. فقال وهي كأنت علي حرام أو حرمتك أو حلال الله علي حرام، يعني عندما يقول الحلال حرام هو هل يحرم ما أحل الله، كما قال لي مرة بعض العلماء عندما قال أنا لا أقصد شيئا وكان معي السائل، فقال له إن يعني مثلا كقول بعض الناس أنه كلما حرمك شيخ يحللك 1000، فماذا قال؟ إذا كان يقصد بذلك أن الشيخ يحرم ويحلل، الشيخ ليس وظيفته التحليل والتحريم، فقال له إن الشيخ لا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يقع في هذا الكلام شيء، إلا إذا نويت أنك لا طلقتك طلاقا بائنا هكذا يريد، إذا كان يريد هذا الأمر لا يجد لك عالم من العلماء وجها للحل، هذا مسألة أخرى، عند ذلك فهذا يختلف عن قول أن الشيخ يحلل أو يحرم. ولو نوى ولو تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي، ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها، أو لو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها، أو لم تحرم عليه وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يطأ، ولو قال هذا الثوب أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه. يعني عندما نقول واحد قال التفاح حرام علي، من قال لك أن التفاح أحله الله عز وجل؟ حرم الله سبحانه أحل الله الطيبات وهذا من الطيبات، وحرم الخبائث وليس هذا من الخبائث حتى تقول مثلا هذا محرم على نفسه. قد يكون مثلا والله حرام علي بمعنى ممنوع، يعني مثلا كأن تكون مادة شديدة السكر فيها، فيقول مرضى السكري مثلا والله هذا حرام علي، يعني هذا ممنوع من قبل الأطباء علي، وذلك لصيانة نفسي في هذا الأمر. أو قال لها مثلا وأنت خلية، المرأة إما أن تكون مزوجة وإما أن تكون خلية، لكن خلية من أي شيء؟ خلية من الزوج أم خلية من المال أم خلية من العيال أم خلية من ماذا؟ خلية من الأهل، في هذه البلدة كانت مسافرة معه إلى بلدة أخرى، كل ذلك يحتمل. فإذا قصد أنها خلية من الزوج وقصد بذلك طلاق، يقع الطلاق؟ يقع. وأنت خلية أي من الزوج، نعم، قال فعيلة بمعنى فاعلة أو بريئة منه، نعم. وكذلك بريئة، طيب ماذا بريئة؟ بريئة من الزواج أم بريئة من العيوب أم بريئة من الديون، نعم، إلى غير ذلك. أو قال لها أنت بائن، والبائن يعني عندما نقول هذه امرأة بانت من زوجها بينونة صغرى أو بينونة كبرى، من طلقت طلاقا أولا وثانيا ماذا يسمى هذا؟ بينونة صغرى، فإذا طلقها الطلاق الثالث كانت بينونة كبرى. فلو قال لها أنت بائن، طبعا لا نقول بائنة لأنه لا يوجد رجل بائن، فيتبقى طالق بائن حامل مرضع إلى غير ذلك. قال أي مفارقة، وكأنت حرة، المرأة في الحقيقة وعندما تتزوج عندها عقد، عقد الزوجية، وهذا العقد عبارة عن قيد. كيف أن مثلا لص مثلا قبض عليه بعض الشرطة، فماذا جعلوا فيه قيد؟ هذا القيد الذي في يده صار لا ينفك عنه. كذلك المرأة في عقد الزواج لا تنفك عن زوجها، فصارت هي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فعندما تكون هذا العقد موجود بينها وبين هذا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما إذا قال لها أنت حرة وقصد بذلك أنه لا يوجد له أي سيطرة عليها لا في الكلام ولا في بضعها ولا في شيء، معنى ذلك وأراد الطلاق وقع وإلا فلا. مثلا أنت حرة يقابل الحرة أما، بالفعل هي حرة ليست أما، وأنت مطلقة يعني أو أطلقتك، ماذا معنى ذلك؟ مطلقة حرة ليست مطلقة، مطلقة بسكون اللام بتخفيف اللام، أو أطلقتك أو أنت كأمي. هذه مشكلة إذا قال لها. أحيانا يبقى الرجل مع زوجته لا يوجد معه أحد، إلا أنت أمي وأختي وحبيبتي وما بعرف شو كلام من هذا الكلام، فهذا الكلام يعني أنا صرت كل شيء بالنسبة إليك وأنت كل شيء بالنسبة إلي. إذا كان هذا من باب التكريم لا يقع، أما إذا كان هذا من باب التحريم فإن الرجل لا يفعل مع أمه ما يفعل مع زوجه، كل شيء له محل. ولذلك كان أهل الجاهلية يقولون عندما يريد الرجل أن يطلق زوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي، هذا يسمى الظهار، وسيأتي تفصيله معنا. ومعنى الظهار أن الرجل كما يركب كان دابته يعني يكون على ظهرها، فكناية عن جماع الرجل للمرأة فيكون. فهل يمكن للرجل أن يكون يعني مركو أن يكون لأمه كما يكون لزوجته؟ فكما تحرم الأم عليه حرم هذه المرأة عليه، عند ذلك يكون هذا إذا نوى هذا الأمر يكون ظهارا. والظهار إما أن يتبعه بطلاق وإما أن يكفر عن هذا اليمين بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته. أو والله أنت كأمي في استقبالك للضيوف، أنت كأمي في بشاشتك، أنت كأمي في حنانك لأولادك، أنت كأمي في نظافتك لبيتك، يحتمل هذا؟ هذا كثير، نعم. أو بنتي أو أختي، كيا بنتي مثلا رأيت رجلا هنا من الميدان ذهب إلى أمريكا وعاش فترة طويلة، وعندما كان يتكلم أمامنا صار يتكلم باللغة الأخرى حتى إنه هجر اللغة العربية، كان أمامي أمام زوجته وإذا يقول بها يعني يريد، صار إذا أراد أن يعود إلى العربية صار كالذي يترجم لنفسه. فقال مرة لزوجته يا بنتي مثلا، فنبهته أن هذه الكلمة يعني فيها إشكال يعني إذا نوى فيها شيء، فأخبرني أن المسألة إنما تأتي من وراء يعني هجر اللغة العربية والكلام بكلام آخر. فقال يا بنتي لممكن كونها بنته مثلا، أحيانا لو تزوج الرجل مثلا امرأة صغيرة له بنات بعمرها مثلا هذا يحتمل باحتمال السن، وإن كانت معلومة النسب يعني. فهذه إذا كانت البنت في الحنان والتكريم شيء، وإذا كانت في التحريم شيء آخر. فإذا كانت في الحنان لا يقع، وإن كانت في التحريم ونوى يقع. أو قال كأعتقتك، هي حرة كيف يعتقها؟ لا، معنى ذلك يعني الناس يقولون في العامية لا اجعل لك من هدي مفترج، يعني كأن الزواج عبودية للزوج. فعندما قال أعتقتك معنى ذلك أنني خليت سبيلك من هذا العقد وتركتك وقطعت نكاحك وأزلتك وأحللتك، أي متى تصبح هذه المرة حلال للأزواج؟ عندما هو يطلقها وتنتهي من عدتها. وأشركتك مع فلانة، عنده زوجة مثلا اسمها خديجة، قال أشركتك مع خديجة يعني صرت بخانة المطلقات مثلا. طيب بأي شيء؟ بالكراهية، بالطلاق، يحتمل هذا عدة أشياء. وقد طلقت منه أو من غيره كتزوجي، أي قال لها تزوجي لما متى تتزوج؟ كأنها يقول تزوجي لأني طلقتك، فإن قصد بذلك يقع الطلاق، وأنت حلال لغيري، بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح. قال له زوجها، معنى ذلك أنه يقول أنا طلقتها فيا أبوها زوجها الآن، أو قال لها اعتدي ولا تعتدي المرأة، يعني بمعنى إنني طلقتك فاعتدي مني، نعم، أي لأني طلقتك، وودعيني من الوداع أي لأني طلقتك، وكخذي طلاقك أو لا حاجة لي فيك. كل هذا يحتمل، يعني أحيانا بثورة غضب يقول الرجل لا يريد طلاقا مثل هذه الكلمة، إن نوى طلاقا وقع الطلاق، وإن لم ينوي لم يقع، أي لأني طلقتك ولست زوجتي، إن لم يقع في جواب دعوة وإلا في إقرار. نعم. فإذا كان في الدعوة مثلا عند القاضي هي ادعت بأنها زوجة، بأنها زوجة له، فقال هو لست بزوجتي، فهذا مشكلة في أنه عند القاضي إنما يخالف الواقع مثلا أو ينكر هذه الزوجية. وكذهب طلاقك أو سقط طلاقك. المشكلة في كل هذا يأتينا بعض الناس فيتكلم بكلام، يقول أردت الطلاق؟ والله ما بعرف. طيب أنا بعرف، زوجتي ولا زوجتها؟ أنا المتكلم أم أنت المتكلم؟ كأنه يأتي إلى الشيخ فيقول له هذا الكلام ليقول له الشيخ فقط، يعني وكأن الشيخ يملك مفتاح الحلال والحرام. لا، الشيخ يتكلم على وفق، يفتي لك على وفق ما يسمع تماما. فلذلك انظروا إلى هذه الأمثلة، يعني جئنا اليوم بأكثر من 100 مثال ثم وقرأنا في كتب أخرى آلاف الأمثلة، ثم يأتينا بعض الناس بطرق في الطلاق ما أنزل الله بها من سلطان لم يذكرها عالم ولم يعرفها مفتي، وذلك للتفنن الناس في هذه المسألة. كما ذكرت لكم يعني أحيانا يجعل الضدين معا، حلف عليها لا تذهب إلى العرس بالطلاق، ثم بعد ذلك حلف عليها أن تذهب إلى العرس يعني بالطلاق. طيب ما هذا؟ ماذا تفعل هذه المرأة إن ذهبت طلقات وإن لم تذهب طلقات؟ يعني أشياء كثيرة اليوم توجد في المجتمع. قال وكطلاقك واحد وثنتان فإن قصد الإيقاع وقع وإلا فلا. يعني مثلا يعني ترى لو كان مطلقها مرتين كأنه عبي إلا طلاقك واحد، يعني صفيان لك طلقة واحدة، أو أخبرها بأنه طلقها هذا الواحد، يحتمل هذا الكلام أم لا يحتمل؟ فننظر هل نويت الطلاق أم الإخبار بأنه بقي لها طلقة من هذه الطلقات الثلاث. قال وكلك الطلاق أو طلقة وكذا سلام عليك، خلاص عليك السلام انتهيت، يعني يحتمل هذا ويحتمل التسليم فقط. على ما قاله ابن الصلاح ونقله شيخنا في شرح المنهاج، قال لا منها كطلاقك عيب أو نقص، ولا قلت أو أعطيت كلمتك أو حكمك فلا يقع به الطلاق. مثلا كأن قال هنا عندما يقول لها طلاقك عيب، يعني عيب علي أن أطلقك، هذا لا يقع فيه الطلاق. أو طلاقك نقص محتمل، لأنه الآن إذا كان نقص لهذه الأسرة، نقص لعدد الطلقات إلى غير ذلك. أو أعطيت كلمتك أو حكمك عند ذلك فلا يقع به الطلاق، وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكلمات. متى؟ لأنه هذا إخبار. في ما معنى كلمتك؟ ما هي؟ أعطيت، متى أعطيت؟ أعطيني ما هو اللفظ الذي أعطيت به حتى نعرف ماذا قلت حتى نحكم بهذا القول. قال لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف، ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا. يعني عندنا في بلادنا أحيانا يقولوا فلان أعطاها أعطى زوجته كلمتها، المراد منه هل طلقت بكلمة أعطاها الكلمة أم طلقت بمعنى أنه قال لها أنت طالق؟ كلمة أعطيتها كلمة هذا كناية عن شيء آخر، هذا لا يعني شيء. أما لو قلنا إنما تطلق أنا أسأله ما هي الكلمة التي أعطيتها، فيقول قلت لها مثلا طالق، قلت كلمة طالق ليست بجملة مفيدة. هل قلت أنت طالق أم قلت طالق؟ فلو قلت طالق لا تطلق، لأن كلمات المفردة لا معنى لها. أرأيت لو قلت لك مثلا اليوم بندورة، فهمت شيء؟ مسجد، خيار، تفاح، سجادة، هل تفهم شيئا؟ أبدا. لذلك لا بد من جملة كاملة. فأن أقول لها طالق من؟ ترى زوجة صديقي طالق من؟ لا بد أن تقول أنت طالق، زوجتي طالق، عائشة طالق، طلقتك، إلى غير ذلك. لكن يصح أن يقول طالق في حالة واحدة، إذا قالت له طلقني فأجابها طالق، هذا جواب لسؤال، عند ذلك تطلق. ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر مستخبر أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، ظنا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما أفتى به شيخ. يعني الآن هو قال لها أعطيتك كلمتك مثلا، هل ها قلت اتفقنا على أن هذه الكلمة لا يقع بها طلاق؟ جاء رجل فسأله أطلقت زوجتك؟ قال نعم، يظن أن هذه الكلمة هي طلاق، عند ذلك فنقول لم يقع الطلاق. أما لو أخذنا المسألة الثانية، طلقت زوجتك؟ فقال نعم، أي طلاق؟ هل يوجد طلاق قديم؟ يقول والله طلقتها بس من 30 سنة ورجعتها، يحتمل هذا؟ يحتمل. وسئل البلقيني عما لو قال لها أنت علي حرام. بعض الناس يظن أن هذه الكلمة تطلق بها الزوجة ثلاثا، وظن أنها طلقت به ثلاثا، فقال لها أنت طالق ثلاثا، يعني تفسيرا لقوله أنت علي حرام، ظنا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى، فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا، لأنه فسر تفسيرا خاطئا لا تحتمله الشريعة. على الظن المذكور انتهى، ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه، لأنه في عنا طلاق أحيانا هذا الطلاق يقع قضاء لا يقع ديانة، وهنالك كيف يعني يقع قضاء؟ هذا الرجل عندما قال لزوجته أنت طالق ثلاثا شهد عليه اثنان عدول، فذهبوا إلى القاضي فقالوا سمعنا زيد وعنده زوجة واحدة وقال أنت طالق ثلاثا. عند ذلك القاضي يفصل بينه وبين زوجته؟ نعم يفصل، لكن هذا الذي كان يسمعه كان طالب علم، ففهم أنه قال أنت طالق ثلاثا لأنه ظن أن معنى أنت علي حرام هذا المعنى، وهذا تفسير لهذا المعنى، فهل تطلق أم لا؟ عند ذلك من ظن صدقه في هذا التفسير القاطئ يمكن أن لا يشهد عليه عند القاضي. هل عندنا مسألة أخرى فرع؟ أحيانا بيجي بعض الناس، وهذا يحدث، بعطيك مثلا وقائع، بأخذ ميل الحمراء تبع مرته بكتب له على المرأة أنت طالق، هذا موجود يعني استخدمه كثير من الناس، أقرب ألم وأقرب ورقة مثلا عنده بغرفة النوم. نعم، هل تطلق بهذا الكلام؟ كتب بصريح العبارة أنت طالق، نعم، أو كتب أنت خلية، أنت مفارقة، وكتبها على مثلا على ورقة، على المرآة، على أي شيء، لكن شيء مقروء. نعم، نسأله، فبعد أن كتب أو على ورقة، شو طلقت زوجتها؟ من الممكن عم يقول له عم جرب خطي يا أخي، ممكن؟ فأنا أجرب هذا الكلام. فإذا قال أنا أجرب أكتب والله خط بالثلث رقعة أنت طالق، فهل تطلق زوجته بالكتابة؟ لا، الطلاق يحتاج إلى لفظ. ومن هنا جاء السؤال الحديث، والله بعت له رسالة SMS بعد ذلك، يا ترى عندما كتب هذه الرسالة على الموبايل هل قصد بذلك، هل تلفظ بالطلاق أم لم يتلفظ بالطلاق؟ هل لو كافر كتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، افترضوا بيشتغل خطاط طلبوا منه يكتبها الشهادة، دخل في الإسلام؟ لا يدخل في الإسلام. وكذلك هذه المرأة لا تطلق إلا إذا تلفظ بالطلاق. لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينوي إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة، ماذا كتب؟ أنت طالق مثلا. الآن قال أردت ما أردت وقع الطلاق. ليه؟ لأن هذا اللفظ صريح ووقعنا أوقعنا الطلاق بلفظه لا بالكتابة. قال أو بعدها بصريح ما كتبه. نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لإطلاق احتمال. لو بعدما كتب قالوا له مثلا، لا نأتي لبعض الناس فنكتب له مثلا زوجتي طارق راها لشوف يا فلان زوجتي طارق شدوا عليها طلق زوجته، لا هو يقول أنا قرأت المكتوبة، أنا قرأت المكتوبة فقط ولم أرد الطلاق، طلب مني أن أقرأ فقرأت. هو كتب وبعد أن كتب قرأ، هذا قرأ أم لفظ؟ في فرق كثير، اللفظ بالطلاق غير مسألة القراءة. ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه، مثلا كما قلنا أنت حرام علي، هذا مما اشتهر في الكنايات. يعني لو كانت المرأة قد طلبت الطلاق، نعم إيه، وعبد له مثلا طلقني، قال له روحي لبيت أهلك. كلمة روحي لبيت أهلك يعني كثير من الناس بيقول لماذا قلت له؟ حلي عني بقى، يعني أنا أريد أن أتخلص منك الآن حتى لا أقع في محذور ولا أقع في كلمة يحاسبني الشارع عليها. إذا كان هذا القصد معنى ذلك يبعدها حتى لا تثير غضبه وبعد ذلك لا تتكلم. أما إذا أراد روحي لبيت أهلك وخلصنا يعني بمعنى الطلاق، عند ذلك وقع وصدق منكر نية في الكناية بيمينه. نحن نسأل أنت، قال والله ما بعرف، أنا ما بعرفك، أنا كمفتي لا أعرف، أنت تعرف، أنت نويت؟ إذا نويت أقول لك وقع الطلاق، ما نويت ما وقع الطلاق. وأغرب شيء أنك تمشي مع شخص يريد أن يسأل عدد من المفتين فيغير الكلام من شخص إلى شخص. مرة مررت مع شخص قريب لي كنت صغيرا لم أتجاوز 15، فسألني في ذلك الوقت، قلت مما تعلمته من أول كتاب قرأته أن زوجتك طارق قريب جدا لي. فذهبنا إلى بعض مشايخنا هنا في الميدان، شيخنا شيخ حسن شيخ حسين رحمة الله شيخ رياسي، كله يقول طارق طارق طارق قولا واحدا. ثم ذهبنا إلى عالم رحمه الله تبارك وتعالى، فكان عنده أولاد، فقال هؤلاء أيتام الحي إن ضممتهم مثلا إليك ضاعوا وإليها جاعوا إلى غير ذلك. رق قلبه فغير كلماته، فقال أن والله الشيخ فلان أرجع لي، أنت غيرت كلامك وأنت غيرت ألفاظ. نعم، إذن هذه الألفاظ وهذه التغييرات شرعنا واحد، يعني لا خلاف في ذلك. أما أنت عندما يعني كلما بعض الناس يسمع من شيخ فيريد أن يقول له من خلال الأسئلة والاستجواب يذهب إلى شيخ آخر فيغير بعض هذه الأشياء فتتغير الأحكام. الحقيقة تغيرت الألفاظ أولا ثم تغيرت الأحكام ثانيا. قال وصدق منكر نية في الكناية بيمينه في أنه ما نوى بها طلاقا، فالقول في النية إثباتا ونفيا وقول الناوي ونفيان قول الناوي إذ لا تعرف من إلا منه، فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة. مثلا طلقها وكان هذا الطلاق بائنا، وقبل أن نعرف النتيجة جت سيارة وطرقت ومات. نعم، لكن الآن في هذا الموت في إرث يا أخي، إذا كان هذا الطلاق بائن لا ترث منه، وإذا كان لا يوجد طلاق ترث منه، يختلف هذه الأحكام. وربما كانت الفترة من الممكن كانت حامل فوضعت، معنى ذلك صارت إذا كان يوجد طلاق قبل ذلك انتهت من عدتها ولا تعتد عليه. ما حكم هذه الأحكام كلها؟ نقول ما هو الأصل؟ الأصل أن هذا الرجل متزوج بهذه المرأة، والطلاق عارض أم أصل؟ عارض. إذن الأصل الزواج، ونحن لا نستطيع أن نحكم بهذا الأمر لعدم بيانه، وإن البيان متوقف على هذا الرجل، والرجل توكل على الله مات. عند ذلك ماذا نقول؟ نحكم بالأصل، فنقول الأصل بقاء الزوجية، وهذه المرأة ترث من زوجها، وهذه المرأة تعتد عليه 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملة، فإن كانت حامل عند ذلك تعتد عليه بوضع الحمل. بعد ذلك قال الشيخ فروع، طبعا الآن يا ترى لو غير اسم زوجته اسم زينب ولا فاطمة ولا غير ذلك، وأشار لأحد زوجته وأراد الأخرى إلى غير ذلك مما يقع، فسنتكلم في ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب